الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: الساعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات الموجودة في سورة الجن، ومعنا اليوم سورة المزمل. وهذه السورة المباركة تتكون من 20 آية، وهي مكية النزول، نزلت في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وترتيبها النزولي: نزلت بعد سورة نون والقلم وما يسطرون. وبدأت السورة بالنداء، وفي قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا قرأت في كتاب الله أمرا أو نهيا أو نداء أو استفهاما أو قسما فانتبه، فإن من ورائها أمرا عظيما. أي نداء بعده تكليف. يقول الله رب العالمين سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام الليل، فجاءه جبريل عليه السلام فأمره بقيام الليل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. وعند ذلك أصبح قيام الليل فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرض على الأمة كذلك، وجعلوا يصلون قيام الليل سنة، ثم نسخ الفرض وبقي القيام على الاستحباب. لذلك في آخر آية في هذه السورة، في الآية 20، فيها نسخ هذه الآية: قم الليل إلا قليلا. قم فعل أمر يقتضي الوجوب، في آخر آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. هذه الآية نسخت أول آية في السورة، بعدما كان قيام الليل فرضا أصبح قيام الليل مستحبا. إذن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا هو الحكم الشرعي في الآية، فرض الله عليه قيام الليل ثم نسخ في الآية رقم 20 من هذه السورة. والمزمل هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما استعلن له جبريل عليه السلام في الأفق وهو في غار حراء خاف النبي عليه الصلاة والسلام، ارتاع نظرا لما رأى من هيئة جبريل الملائكية التي خلقه الله تعالى عليها، فأتى لزوجته الطاهرة أم المؤمن خديجة رضي الله عنها وارضاها، قال لها زمليني زمليني. والتزمل اللف في الثياب، وستأتي كذلك في المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المزمل، المتزمل في ثيابه، الملفوف في ثيابه، ويلتف الإنسان في ثيابه إذا تغيرت حاله، والخوف الشديد يحدث قشعريرة في البدن يشعر الإنسان على إثرها بالبرد. ومن ثم قال زمليني زمليني. الموطن الثاني في السورة وهو من المبهمات قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول المرسل إلى أهل مكة هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والرسول الذي أرسل إلى فرعون هو موسى عليه السلام. يبقى قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذه الآية في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا موسى إلى فرعون، فكانت العاقبة أن فرعون عصى الرسول يعني عصى موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك سورة المدثر. سورة المدثر 56 آية، وهي مكية ونزلت بعد سورة المزمل، وفيها من المبهمات مواطن. أول موطن فيها قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. المقصود من هذه الآيات والمراد منها هو الوليد ابن المغيرة، لأن الوليد كان سيدا مطاعا في مكة، وأرسله أهل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع منه. فلما سمع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما سمع، أعجب بما سمع، ثم قال في نفسه: ليس هذا بالشعر ولا بالكهانة. ثم قال مقولته التي سجلت له: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. تأثر لما سمع، فلما عاد إلى قريش وقال لهم ما قال، وجدوا عليه، وجدوا عليه يعني غضبوا منه. فلما غضبوا منه ورأى أن مكانته فيهم كسيد ستتأثر، قال لهم فيه: إنه لسحر، إنه لسحر. ومن ثم الله تعالى بشره بالنار وهو حي. قال: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. والوليد كان من أكثر أهل مكة مالا وولدا. ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كان يملك يوم ذاك 4000 دينار، وهذا مال عريض. وكان له مال بين مكة والطائف، كان له بساتين كانت لا تنقطع ثمرها لا في صيف ولا في شتاء. وكان له 13 من الولد، يعني مال عريض وولد كثير. وكان يغتر بماله وولده، لذلك قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني لم يخلقه معي شريك، إنما خلقته وحدي، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، جبل في النار يكلف بصعوده، إنه فكر وقدر. لما استمع القرآن ووصفه بأجمل أوصاف، ثم عاد إلى قومه فأخبرهم ووجدوا عليه، خاف على مكانته، خاف على سؤدده وشرفه، ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. والعبوس يعني كيفية من كيفيات الوجه إذا علاه الهم والحزن. عبس كلح، وبصر، ثم عبس وبصر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بعدما قال: وما هو بقول بشر، فقال الله تعالى: سأصليه سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم، نعوذ بالله تعالى من جهنم. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لواح للبشر يعني تحرق البشرة وتشويها، تحرق البشرة وتشويها، عليها 19، يعني 19 ملكا. بعد ذلك في المبهم في الآية 52: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن أبا جهل وكانت معه مجموعة من أشرار مكة كانوا إذا جالسوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوه أسئلة تعجيزية، وكان من جملة ما سألوه: أن قالوا له سل ربك أن ينزل علينا كتابا نقرأه. وما يريدون بالكتاب والقرآن كتاب، إنما كان كل واحد منهم يريد أن ينزل له كتاب باسمه، باسمه هو، يدعوه فيه إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت الآية بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ربنا رد عليهم قال كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، يعني القرآن تذكرة فمن شاء ذكره، على غرار قوله تعالى فمن شاء أن يؤمن ومن شاء فليكفر، يعني من شاء أن يتذكر تذكر. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يبقى الآية هنا المراد منها أبو جهل ومن كان معه لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل ربه أن ينزل على كل واحد منهم كتابا باسمه، كتابا باسمه يدعوه فيه إلى الإسلام. بعد ذلك سورة القيامة وهي 40 آية، وهي مكية النزول، نزلت بعد سورة القارعة. وفيها من المفهمات مواطن 3. الموطن الأول النفس اللوامة، قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على أي فعل، خير كان أو شر، أو خيرا كان أو شرا، تلومه على الخير إن فعله وتلومه على الشر إن فعله. إن فعل الشر تقول له لما فعلت الشر، وإن فعل الخير تقول له لما لم تكثر من الخير، فهي تلومه على كل شيء. إن فعل الخير تلومه على أنه اكتفى بهذا ولم يزد، وإن فعل الشر تلومه على فعل الشر لماذا لم تكف عنه. والنفس اللوامة هذه هي نفس آدم عليه السلام، هي نفس آدم عليه السلام. الموطن الثاني أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن عدي ابن ربيعة وكان من كفار مكة كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يصف له يوم القيامة، يقول له يا محمد أخبرني عن يوم القيامة، أخبرني عن يوم القيامة. وقد كانوا يكفرون بالبعث ولا يؤمنون به، إذن سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال استهزاء، سؤال تبكيت، أخبرني يا محمد عن يوم القيامة صفه لي. فلما وصفه له قال إن كان، يعني إذن هو لا يؤمن، إن كان سيكون لي فيه أعلى نصيب. لذلك أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني هو كان يكذب بالبعث وكان يستصعب على الله تعالى أن يجمع عظامه بعدما تصبح رميما. فنزلت الآية فيه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فالإنسان هنا هو عدي بن ربيعة، عدي بن ربيعة وقد كان من مشركي مكة وكان يستصعب البعث وكان يستصعب على الله تعالى أن يعيده كما كان، فأجابه الله بقوله: بلى قادرين، قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان هو أطراف الأصابع، وبعض أهل العلم قال بل البنان هنا بصمة الإصبع، بصمة الإصبع. لو أراد الله تعالى أن يوحد بين البصمة عند جميع خلقه لفعل، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تختلف بصمة الإنسان عن غيره. الموطن الثالث قول الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ذكر الإمام الطبري عن قتادة ابن النعمان وعن مجاهد ابن جبير وهما من أئمة التابعين أن المراد من هذه الآيات هو أبو جهل. أبو جهل لا صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا صلى إلى القبلة، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، التمطي الاختيال والتبختر، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، فكانت الإجابة: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، ثم كانت عاقبة السورة وخاتمتها: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ذكر الله تعالى الإنسان بأصل خلقته، ثم ذكره بأطواره، بأطواره كان ماء مهينا، ثم اختلط الماء بعضه ببعض، ثم بعد ذلك تطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم بين الله تبارك وتعالى: أليس الذي فعل كل هذا بالإنسان بقادر، بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى هو قادر سبحانه وتعالى. سورة الإنسان 31 آية، مدنية النزول، نزلت بعد سورة الرحمن، نزلت بعد سورة الرحمن. بدأت بالاستفهام: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان هنا هو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام خلق من الطين، والطين هو مجموع التراب والماء، مجموع التراب والماء، خلقه الله تعالى، فلما كان تمثالا بقي مدة، ثم نفخ فيه من روحه. قبل نفخ الروح لم يكن شيئا مذكورا. هو الجسم بدون روح له قيمة؟ له معنى؟ لا شيء. لكن لما نفخت فيه الروح أصبحت في الجسم حركة، يرفع يدا ويخفضها، يفتح عينا ويغمضها، أصبح للجسم مكانة. يبقى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، كان الإنسان في أول أمره جسدا لا روح فيه، ولم يكن له ذكر، فلما نفخ الله فيه الروح أصبح للتمثال ذكر، لم يعد تمثالا، لم يعد تمثالا، إنما تحرك وأصبح له ذكر وشرف. لذلك الخلود للطين يفقد الإنسان شرفه، الخلود للطين يعني الركون للشهوات، الركون للشهوات يفقد الإنسان شرفه. لكن إذا سمى الإنسان بروحه إلى أعلى وجمع من دنياه لآخرته امتد ذكره وشرفه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. النطفة الأمشاج النطفة المركبة من ماء الرجل وماء المرأة، نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. لابتلاء اختبار وامتحان، لابتلاء اختبار وامتحان. نفخ الله في التمثال الروح ليبتلى ليمتحن، فكان أول امتحان لآدم وهو في الجنة لما حضر الله عليه أن يأكل من الشجرة، أباح له كل الشجر إلا شجرة، فجاءه الشيطان فوعده ومناه، وعده ومناه وأقسم له بعزة الله، قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال له الله تعالى ما منعك أن تطعم من هذه بالذات إلا لأنها شجرة الخلد، فهو لا يريدك أن تخلد. فما زال الشيطان بآدم حتى أغواه فأكل من الشجرة، ولما أكل من الشجرة تحركت بطنه، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فلما بدت لهما السوآت تحركت البطن، فأراد أن يتخلى، ليس في الجنة موطن للخلاء. عند ذلك لما علم أن له سوءة تستر بأوراق الجنة، ثم من بعدها أهبط الله آدم وحواء ومعهما إبليس إلى الأرض، حيث الابتلاء حيث الامتحان. فأدرك آدم عليه السلام نفسه فتاب، ولما تاب تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى إذن إذا خلد الإنسان إلى الأرض فقد ذكره وشرفه، وإذا تعلق بالسماء امتد ذكره وشرفه. بعد ذلك في المواطن قول الله تعالى في صفات المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. الآيات إذا ما طالعت كتب التفسير وجدت تحت الآية أسبابا كثيرة، من جملة هذه الأسباب قالوا نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وزوجه الطاهرة البتول فاطمة بنت سيد المرسلين على أبيها الصلاة وأتم التسليم، ولكن كل الروايات التي جاءت في هذا غير صحيحة، غير صحيح. كل ما فيها من روايات أنها نزلت في علي بن أبي طالب وزوجه سيدة فاطمة كلها غير صحيحة. وهناك سبب آخر قالوا نزلت في رجل من الأنصار، رجل من الأنصار خبأ الطعام لنفسه لأنه يحبه، فلما مر به المسكين أعطاه إياه وهو يحبه وصبر نفسه. وبعضهم قال بل نزلت في بعض المهاجرين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يطعمون الأسرى، والأسير يوم ذاك لم يكن مسلما إنما كان من الكفار والمشركين. أسير المسلمين في غزوة بدر كانوا من مكة، وكان أهل مكة أهل وثن، كانوا أهل وثن وأهل صنم وأهل شرك. لما وقع الأسرى في قبضة المسلمين ما تركوهم جياعا، بل أطعموهم طعامهم وصبروا أنفسهم على ألم الجوع. لذلك جاءت الآيات: ويطعمون الطعام على حبه، يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين هو الذي يجد ولا يكفيه ما يجد، واليتيم هو الذي فقد أباه وهو في طور الطفولة، والأسير هو أسير الحرب. والمسلمون في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يتقاتلوا ولم يكن بينهم أسرى، إنما قاتل المسلمون المشركين، وكان للمشركين أسرى عند المسلمين، وكان أهل الإسلام يطعمون الأسير، يطعمون الأسير. الموطن الثالث في قول الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عند الطبري في التفسير أن اللعين أبا جهل كان يأتي البيت الحرام ويخوف الرسول عليه الصلاة والسلام، يخوفه ويهدده ويتوعده ويقول له: لئن رأيتك تصلي لأطأن عنقك، يعني لو رأيتك تصلي في الحرم لأطأن برجلي على رقبتك. وهذا تهديد وتخويف للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل بالآيات: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. المطلوب: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يبقى الآثم أبو جهل، الآثم أبو جهل، والكفور عتبة ابن ربيعة. كان في عصبة شر كده، يعني ما مروا بملأ إلا وإيه ونال الملأ منهم شر. أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمي بن خلف وأبي، فريق كده، فريق صعب جدا، وكانوا يصحبون بعضهم البعض، كان يمشوا ومعهم أميرهم أبو جهل. فقال أبو جهل عليه السلام: لئن رأيتك ساجدا لأطأن عنقك. ومعاه الفريق الصعب بقت اللي هم ايه، عصبة الشر والفساد في مكة. فالله تعالى طمأن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد لا عليك به، سنكفيك اياه. وربنا قال في اخر الحجر: انا كفيناك المستهزئين. لذلك قال الله له: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. المطلوب: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. انتهت سورة الدهر أو الإنسان. بعد ذلك سورة المرسلات، هي 50 آية، وهي مكية النزول، نزلت بعد سورة الهمزة. والمرسلات فيها خلاف عند المفسرين، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، ف فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. المرسلات بعض أهل العلم يقول هم الملائكة، قال هذه الأوصاف كلها أوصاف الملائكة، أرسل الله الملائكة بالعرف يعني بالمعروف، أرسلهم بالمعروف، ومن ثم قالوا المرسلات هم الملائكة، والعاصفات قالوا هم الملائكة المختصة بالرياح، والناشرات الملائكة المختصة بنشر الكتب يوم القيامة، والفارقات الملائكة التي جاءت بالكتب، لأن الكتب السماوية فرق الله بها بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، قالوا المقصود بالملقيات الملك المختص بالوحي وهو جبريل عليه السلام، هذا قول في التفسير. القول الثاني قالوا لا، المرسلات هم الرسل، هم الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى خلقه، أرسلهم إلى خلقه برسالات. فريق ثالث يقول المرسلات هي الرياح، الله تعالى أرسلها بالخير، أرسلها بالخير وأرسلها كذلك بالهلاك، إنا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طيب قالوا فالعاصفات، قالوا كذلك هي الريح، هي الريح تعصف، والناشرات قالوا كذلك هي الريح، لأن الله تعالى ينشر من خلالها الخير، ينشر من خلالها الخير وينشر من خلالها المطر الذي تنتشر به الأرض يعني تحيا، الناشر معناها الحياة، ذاك يوم النشور يوم إحياء الناس من قبورهم. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. بعد ذلك يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الخطاب هنا لابن آدم، ابن آدم خلق من الماء المهين، والماء المهين الحيوان المنوي والبويضة، مهين لو تعرض للشمس ساعة تلف، فجعلناه في قرار مكين، والقرار المكين هو الرحم، هو الرحم وهو مكين لأنه مشدود بالحوض، مشدود بأربطة في الحوض، يعني إياك أن تظن أن الرحم في البطن، البطن ليس فيه مجال للرحم، البطن فيها الأمعاء وفيها المعدة وفيها الكبد، لكن الحمل في الرحم، والرحم ليس في البطن إنما هو متعلق بالحوض، متعلق بالحوض، لا مجال للرحم في بطن المرأة، ولكن البطن يعني تنتفخ وتعلو ليأخذ الحيز، لكن هو الحمل داخل الرحم والرحم مشدود بالحوض، لذلك ربنا سماه قرار مكين إلى قدر معلوم، القدر الذي قدره الله تعالى، هذا الجنين هذا سيتم حملا ثم يولد أو سيسقط حالة حمله إلى آخر ما قدر الله تعالى. قال فقدرنا فنعم القادرون، ثم بعد ذلك قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا تكفت الأحياء والأموات. تكفت الأموات، الأموات في بطن الأرض جمعتهم، الكفت ده ضم جمع، الكفت ضم وجمع. ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني تضم الأحياء والأموات وتجمع الأحياء والأموات، تجمع الأموات في بطنها وتجمع الأحياء على ظهرها. نعم، في الدور والقبور، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الفرات هنا المراد به الماء العذب، والفرات نهر، نهر عذب من أنهار الدنيا، وهو كذلك من أنهار الجنة. والفرات أين موطنه؟ عراق، يعني من الأنهار المذكورة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، دجلة والفرات ونهر النيل وسيحون وجيحون، وسيحون وجيحون، وهذه من أنهار الجنة. وأسقيناكم ماء فراتا، يعني ذكر الله تعالى من مننه على الناس على الخلق أنه جعل لهم ماء عذبا يشربوه. ثم قال الله: ويل يومئذ للمكذبين. إذن الماء الفرات هو الماء الايه؟ هو الماء العذب. وماء، والماء العذب ماء النهر أم ماء البحر؟ ماء النهر. بعد ذلك سورة النبأ، سورة النبأ، سورة النبأ سورة مكية، والنبأ الخبر العظيم، الخبر العظيم. والنبأ الذي تساءلوا عنه هو القرآن الكريم، لأن القرآن لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام تحولت الحياة، تحولت الحياة، وأصبح فصحاء مكة، فصحاء مكة وبلغاؤها أصبحوا في تيه وفي حيرة، ما سألوا عن القرآن وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، لا بل بعشر سور تحداهم الله فلم يستطيعوا، بل تحداهم أن يأتوا بأقصر سورة، يعني يصيغوا صياغة سورة الكوثر. سورة الكوثر كم آية؟ ثلاث آيات. هاتوا صياغة مثل أقصر سورة منه في التركيب الكلمي واللفظي واللغوي والبياني والبديع، عجزوا، وهم أرباب الفصاحة والبيان، عجزوا. كذلك قال أهل العلم: النبأ هو ما جاء في القرآن من إثبات حقيقة أنكرها أهل مكة، ولقد أنكروا حقيقة البعث، كانوا يأتون النبي عزهم في المجامع، في مجامع الناس ليعجزوه، يحمل بعضهم عظما قد رمى وبلي وذهبت رائحته، ثم يأتي ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم؟ ويفركه كده، يفركه بالإيدين: أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فيقول لنا سلام: ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. وتنزل الآيات في آخر ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يضرب لهم مثالا تصويريا، وسيلة إيضاحية عساهم أن يفهموا، يقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كان هناك شجر يخرج، لو عرف مس عرفا يطجح شرار ويعمل مس كهربائي، وهذا الشجر للآن موجود، موجود للآن في الصين كما ذكرنا قبل ذلك. لو أن الهواء ضرب بعضه ببعض بيحدث مثل ماس الكهرباء، يولع يولع، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لذلك النبأ العظيم هو القرآن، حيث إن القرآن جاء بحقيقة أنكروها وهو حقيقة الإيه؟ البعث من القبور. عما يتساءلون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. يعدد الله نعمه على الخلق، عساهم أن يفهموا، عساهم أن يقفوا على أن البعث كائن لا محالة. فيقول الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، مهد الله الأرض حتى لا يتكفأ ساكنوها. الأرض الجاذبية عليها بتختلف عن الجاذبية على أرض القمر. اللي يطلع القمر يعني لو أنهم أطلعوك على صورهم تلاقيه ماشي يلف كده، رأسه مرة تحت ورجليه مرة فوق. لماذا؟ الجاذبية هناك تختلف عن إيه؟ عن الجاذبية على الأرض. الله خلق الأرض ومهدها، مهدها حتى يمشي عليها الإنسان لا يتكفأ، بيمشي على رجليه في كامل الاتزان ويباشر أعماله بلا رهق. لكن في القمر مرة يمشي على راسه، مرة يمشي على رجليه، مرة يمشي على ذراعه، حسب الأحوال، لأن الجاذبية هناك تختلف إن؟ تختلف عن الأرض. الله مهد الأرض للسكنة والعمارة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الجبال أوتاد للأرض، والوتد يمسك الأرض أن تتكفأ. أنت كده مثال بسيط كده، الضبة بتاعتك ربنا يحميها لك، ضبة أسنانك، ترى لو أن ضرسك بلا وتد وأن سنك بلا وتد كان كل لقمة تدخلها فمك الأسنان تلف حواليها كده ما تمسكهاش. لكن جعل للضرس وتدا وجعل للسن وتدا. الضرس ده اللي فوق ده يمكن أضعافه تحت منه، لما بتخلع الضرس عند ايه يعني عند خرابه الدكتور يعطولك كده تقول سبحان الله، ده شوف جدله طول قدين، الضرس قد كده والجدل قد كده. لماذا؟ حتى تتمكن ان تكسر عليه الزلطة، تتمكن انك انت تمضغ عليه ما يدورش. لو انه ليس له من تحته وتد يقوم الأسنان كلها تلف حول بعضها ما تتحكمش تمسك اللقمة. لكن جعل للأسنان أوتادا ليعتبر صاحبها. الأرض كذلك، الأرض كذلك لها أوتاد، والأوتاد جبال شاهقات راسيات تمسك الأرض من أن تتكفأ بأهلها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. أزواجا ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء، من الحيوانات ذكر وأنثى، من الزواحف ذكر وأنثى، الحشرات ذكر وأنثى، وهذا من أجل إعمار الإيه؟ إعمار الكون. والله تعالى جعل للذكر لونا في قلب الأنثى، وجعل للأنثى مكانة في قلب الذكر. لذلك ترى عشقا بين الذكور والإناث وحبا بين الذكور والإناث. لكن اليوم العالم تغير حاله، يدعون اليوم للمثلية، تكتفي المرأة بالمرأة ويكتفي الرجل بالرجل. ولذلك الكون بهذا لا يعمر أبدا. إذا انعدم النسل خرب الكون والعالم. لذلك الله تعالى يقول: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السبات موت، السبات موت، يبقى النوم موت، لكنه موت أصغر. لذلك في سورة غافر: ربنا أمتنا اثنتين وبعدين وأحييتنا اثنتين. النوم موتة صغرى تفارق الروح فيه البدن، البدن على السرير والروح طوافة في بلاد الله، طوافة. وبعدين عندما يريد الله تعالى أن ترجع إلى البدن ترجع إليه مرة أخرى فيستيقظ ويباشر أعماله. أما التي لم يرد الله لها الرجوع يقبضها حال موتها، يعني حال نومها. وهذا كما ذكر الله: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى النوم سبات، يعني نوع من أنواع الموت. النوم نوع من أنواع الموت. وعند النوم يرفع القلم، قلم التكليف، لا يكتب على الإنسان شيء في نومه وإن جنى. يبقى أحيانا في كده من الأمراض المعاصرة مرض النوم، بيمشي وهو نايم، يمشي وهو نائم ويفعل كل شيء ويظن أنه في رؤية أو في حلم، وبعديها يصوروه الكاميرا تجيبه يقول لك ده فلان ده كان ماشي وخبط فلان وضرب فلان وعمل وعمل، ثم يأتون به فيسألوه فيقسم أنه ما فعل، أنا فعلت هذا، رأيته في النوم بالفعل. عند ذلك ده مرض موجود اليوم، مرض بيمشي هو نعسان، وإن قابلك كإنسان حي لا يراك، هو نايم لسه ولكنه ماشي على رجليه ويفعل كل شيء وهو نائم. طيب يبقى النائم ده مرفوع عنه قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم ها حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قلنا بارك الله فيكم إن النبأ العظيم الذي تساءل عنه أهل مكة واختلفوا فيه هو القرآن العظيم، حيث إنه أثبت حقيقة أنكروها وهي حقيقة البعث من القبور. ثم بينا أن الله تعالى عدد نعمه على الخلق ليبين لهم سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، ثم ذكر عاقبة أهل الجحود والكفران وعاقبة أهل الإيمان. فذكر من عاقبة أهل الجحود والكفران قال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. الإبهام في كلمة أحقابا، لابثين، اللبس ده المكس، المكس في المكان يقال له لبث. لذلك لما أمات الله تعالى العزير ثم بعث قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. والأحقاب جمع حقب، والحقب مدة من الزمن اختلف العلماء في تحديدها، منهم من قال 70 سنة ومنهم من قال 700 سنة. طيب كذلك في كلمة برد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. من معاني البرد النوم، النوم يقولون ضربته حتى برد، حتى برد. من معاني البرد هنا النوم، والمعنى أن أهل النار عياذا بالله لا يذوقون النوم في النار، وليس لهم في النار شراب يريح القلوب والأبدان، إنما شرابهم نار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد هنا من معانيه النوم، يعني لا ينامون في النار. الموطن الأخير في الإبهام في الآية يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الروح معلوم أنه جبريل عليه السلام، والكافر في الآية هو إبليس عليه لعائن الله. يتمنى إبليس يوم القيامة أن لو كان ترابا، بعدما يعاين قضاء الله تبارك وتعالى وحكمه في الخلق، عندما يحكم بين الدواب والدواب لا ينعمون بجنة ولا يعذبون بنار، إنما يقضي الله تعالى بين الدواب، يقتص للمظلومة من الظالم ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا. فلما يرى إبليس هذا الحال يقول يا ليتني كنت ترابا. وأخسأ هذا التراب الكلب ولا الخنزير؟ الخنزير. يعني يتمنى إبليس أن لو كان خنزيرا في الدنيا ثم كان مآله التراب وليس مآله النار. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.